نعم. لا هذه شبهة من صحيح. أقوى ما احتجوا به هذه. وأما إن جعلناه صيرناه قرآن عربيا فهذا معناه أن أنزلناه بلغة العرب. تفسرها الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا.